بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الحياء وفضله، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يعاتبه على شدة حيائه الذي أضر به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دع، يعني لا تعاتبه على شدة الحياء، فإن الحياء من الإيمان. الحياء يعني الاستحياء، والحياء هو صفة تعتري النفس، تحمل الإنسان على فعل ما يجمله ويزينه، وعلى ترك ما يدنسه ويشينه. وقوله: فإن الحياء من الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وإنما كان الحياء شعبة من شعب الإيمان لأنه يحمل صاحبه على طاعة الله عز وجل، فيحمله على القيام بحق الله، فيستحي من الله حق الحياء، فيحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، والجوارح عما حرم الله. وكذلك أيضا فيما يتعلق بحقوق عباد الله. فهذا الحديث يدل على فضيلة الحياء، والمراد بذلك الحياء المحمود، وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب أو فعل محرم. وأما ما أوقع صاحبه في ترك واجب أو فعل محرم وهو الحياء المذموم وهو الخجل، فإن هذا مذموم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء، يعني كثيرا مذي، فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان يستحي أن يسأل بنفسه، فإن الواجب عليه أن يوكل غيره في السؤال. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأعمال من الإيمان، وهو كذلك. ولهذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولكن هل الأعمال شرط لصحة الإيمان أو لا؟ الجواب أن في ذلك تفصيلا. فمن الأعمال ما يكون شرطا لصحة الإيمان، بحيث أنه إذا فقد الإيمان نهائيا، وذلك كترك الصلاة، فإن ترك الصلاة لا يمكن أن يوجد معه الإيمان، لأنه بتركه الصلاة يخرج من دين الإسلام ويكون كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ومن الأعمال ما يكون تركه نقصا في الإيمان، ولكنه لا يخرج الإنسان من الإيمان بالكلية، ولكنه يكون ناقص الإيمان. أما الحديث الثاني، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء أي الاستحياء من الله تعالى ومن عباده، لا يأتي إلا بخير، يعني في الدنيا والآخرة. ولهذا في الرواية الثانية: الحياء خير كله، لأن الحياء يحمل صاحبه على التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب ويمنعه من سيئها، فيحمله على كل فعل جميل ويمنعه من كل خلق سافل رذيل. ولهذا قال: الحياء خير كله، فهو خير كله سواء كان ذلك في حق الفرد أم في حق المجتمع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.